عطري ورسمك في لوحة الذكريات، فأنت الذي عاش ما بيننا وما مات إذ ما طواه الممات. تهلوا الدموع فتطوي الجفون، تهلوا الدموع فتطوي الجفون. ويسكن قلبي بهمس حزين، فلحدك قد شق في روضتي، وعشقك يكبر رغم السنين، فما يدفن الحب في أضلعي، ولا تسكت الآه في النائحات، ولا ينضب الدمع في مدمعي، ولا يخمد الصمت في الحائرات. نمير دماك يضج وما يجف في أرضي صراخ الدماء، وشمسك تسطع في الخالدين، وجرحك ينبيد في الثائرين. ليعبر نحو ضفاف الخلاص، يخوضون في مركب الوالهين، بلوغا إلى عالم الشاهدين. فبالقان يكتب سفر الفداء، دروسا إلى أشرف الباقيات، دروسا إلى أشرف الباقيات.